بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، قائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال: حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قالوا: حدثنا حماد وهو ابن زيد حاء قال: وحدثني زهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. هذا حديث أنس يذكر فيه متى يبدأ الإنسان قصر الصلاة عند السفر. ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من خمس طرق، قرن بين ثلاثة منها في رواية، وبين راويين في رواية أخرى، وشيوخه كما جاء في الإسناد خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد. هؤلاء الشيوخ الثلاثة يروون حديثهم عن حماد بن زيد، ثم حول الإمام مسلم رحمه الله الإسناد ليورد الحديث من طريق أخرى. قال: حاء وحدثنا زهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، وهم اثنان ينضمان إلى الثلاثة، فيكون مسلم أورد الحديث من خمسة طرق، لكنه اختصر أسلوب الرواية فقرنا بين هؤلاء الخمسة. أما زهير بن حرب ويعقوب فشيخهم في هذا الإسناد إنما هو إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي المعروف بإسماعيل ابن عليا، وعليه فإسماعيل وحماد يتابع بعضهم بعضا متابعة تامة في رواية هذا الحديث عن أيوب السختياني، هو مدار الرواية. قال: عن أبي قلابة عن أنس يعني ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة، وذلك قبل خروجه للسفر، ولهذا أتم الصلاة، لأن المسافر إنما يشرع في القصر إذا خرج من البلد وغادر البنيان، عندئذ يبدأ القصر، مع أن الظهر والعصر وقتان يمكن أن يجمع المصلي الصلاة فيهما ويقصر الصلاة فيهما لأنهما رباعيتان، لكن العبرة ببدء السفر وبنشأة السفر، حيث أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم السفر بعد أن أدى صلاة الظهر. فلما خرج إلى ذي الحليفة وكان قد غادر البلد شرع في صلاة السفر وصلى العصر ركعتين. نعم، ما سمع. هو لم يجعل غاية سفره ذا الحليفة حتى نقول انه مسافة السفر قصيرة، وانما منطلق السفر كان من ذي الحليفة متجها الى مكة، فمن اراد السفر وانشأ السفر يبدأ في قصر السفر في قصر الصلاة اذا كان سفره مسافة قصر. ومسافة القصر هي عند أهل العلم ثلاثة فراسخ واثنى عشر أو أربع ثلاثة فراسخ واثنى عشر ميلا، وقد قدرها أهل العلم في هذه الأزمان بنحو من 80 كيلا، ومنهم من جعلها 56 كيلا. هذه مسافة السفر التي يقصر فيها، فمن أراد أن يسافر هذه المسافة أو يزيد له أن يقصر من السفر، له أن يقصر من الصلاة في السفر. ثم روى الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق أخرى على سبيل المتابعة، قال رحمه الله: وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة قال حدثنا محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين. وهذا الحديث علاقته بالرواية السابقة أنهما حديث واحد، لأن مسند الحديث هو أنس، والرواة عن أنس في السند الأول أبو قلابة، وفي هذا السند محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة، وهما يتابعان أبي قلابة متابعة تامة. وأيوب في هذا الإسناد يتابعه سفيان، وإن كان أيوب في هذا الإسناد كأنه من المزيد، لأن سفيان يفترض أنه يتابع إسماعيل بن علي متابعة تامة، لكن السندين أو لكن السندين بينهما علو ونزول. فالسند الأول أنزل من السند الثاني. نعم عندنا شيوخ مسلم الخمسة يتابعون سعيد بن منصور، وحماد بن زيد وإسماعيل يتابعان سفيان، وأيوب لا يوجد ما يتابعه، لأن أبا قلابة هو يتابع محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة. ثم قال رحمه الله، قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، يعني الإمام مسلم يذكره حديثا آخر أيضا على سبيل المتابعة لهذا الحديث. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار، وقرن بينهما في هذه الرواية، قال كلاهما عن غندر، وغندر مر بنا أنه محمد بن جعفر. قال أبو بكر حدثنا محمد بن جعفر غندر فسماه ولقبه. عن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ. قال شعبة الشاك صلى ركعتين، يعني قصر، ولعل المراد ثلاثة أميال، لأن الفراسخ أطول وأبعد من الأميال. أو لعل المراد ثلاثة فراسخ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ القصر لما أنشأ السفر وغادر المدينة ووصل إلى ذي الحليفة وأنشأ قصر الصلاة عندها. وهذا القدر من المسافة كما ذكرت في أول الدرس يقدر بنحو من 56 كيلا، لأنهم يقدرونه بالبرد، ثلاثة برد والبريد ثلاثة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال، والمجموع كما قدره المتأخرون من العلماء. وهذا الحديث دلنا على أدنى مسافة يقصر الإنسان الصلاة فيها إذا وصلها. نعم ما سمع. قال شك شعبة، يعني هل الراوي قال شعبة هل سمع من شيخه يحيى بن أبي يزيد الهنائي هل قال ثلاثة فراسخ أو قال ثلاثة أميال؟ الشك في عند المحدثين يعني في يتردد الراوي بين عبارتين يحتمل أن شيخه قال واحدة منها، هذا ما يقال بالشك. وأما إذا قيل وهما فمعناه أنه أخطأ، معناه أنه أخطأ. وشعبة إمام حافظ وظاهره أنه تردد فيما سمعه من شيخه، وإحدى العبارتين التي قالها الشيخ مذكورة. لكن هل هي التي تلفظ بها أو قال غيرها؟ لذلك قال شك شعبة، أو قال شعبة هو الشاك، حتى يحدد محل التردد. وهذا يفيد عند المقارنة بين الروايات، فإن تفرد الراوي بقول وخالفه غيره وكان هذا الراوي كشعبة حافظ، توصف هذه الرواية بأنها شاذة، وسائر الروايات بأنها محفوظة. وهذا أيضا لا يؤثر في الحكم على الراوي كشعبة، لكن هو يحدد وقوع الخطأ في الرواية فلا يعمل بها. هذه نتيجة الحكم بالشك. ما فهمت سؤالك صحيح ايه؟ الله يقول قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ما دام الله اذن له ما الذي يمنعه ويحرمه؟ لا، ما دام لم يكن سفر معصية، اهل العلم يمنعون سفر المعصية، وسفر المعصية هذا السفر الذي يغلب فيه فعل المحرم، او يسافر من اجل شراء او بيع شيء محرم، او يسافر من اجل قطيعة الرحم، او يسافر من اجل ترك العبادة، هذا هو سفر المعصية. اما اذا كان الانسان يسافر ليطلع على امور وليشتغل بتجارة وليقف على ما خلق الله سبحانه وتعالى مع الالتزام بواجبات السفر، فهذا سفر مباح، والسفر المباح جائز، وليس لنا أن نمنع إنسانا يسافر إلا إذا كان هناك مانع شرعي، كأن يدخل بلد فيها من المرض ما يغلب على الظن أنه يحمله. لذلك نهينا عن أن نسافر إلى البلد إذا علم أن فيها طاعون، ويجري سائر الأمراض أو تقاس بقية الأمراض على مرض الطاعون، يعني الأمراض المعدية. ففي هذه الحال يمنع من السفر. فإذا أشيع أنه في بلد ما لا يجوز لنا أن ندخلها إن كنا خارجين عنها، ولا يجوز لنا أن نخرج منها إذا كنا داخلين فيها. وهكذا إذا كان الغرض من السفر هو ارتكاب المعاصي كشرب الخمر والوقوع في المعاصي، فهذا لا شك إنه سفر محرم. وأهل العلم على أن الإنسان إذا سافر سفرا محرم ليس له أن يأخذ بالرخصة، ليس له أن يقصر من الصلاة، لأن القصر من الصلاة إنما أبيح في السفر المباح كسفر الحج والعمرة وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة الأصدقاء وبر الوالدين والأقرباء وغيرها من الأسفار المباحة. الله أعلم. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن بشار جميعا عن ابن مهدي، يعني عن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور. قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، يعني وابن بشار قال حدثنا أو قال عن ابن مهدي. قال حدثنا شعبة يعني ابن الحجاج عن يزيد ابن حمير قال عن حبيب ابن عبيد عن جبير بن نفير قال قال خرجت مع شرحبيل ابن السمت إلى قرية على رأس 17 ميلا أو 18 ميلا، قال فصلى ركعتين يعني قصر من الصلاة، فقلت له أنا عندي خمير، ماذا عندكم؟ ما يرخل بال يعني بال بالإهمال ابن خمير، عن يزيد بن خمير، عن حبيب بن عبيد، عن جبير بن نفير قال خرجت مع شرحبيل ابن السمت إلى قرية على رأس 17 ميلا أو 18 ميلا، قال فصلى ركعتين يعني قصر من الصلاة، فقلت له ومحل القول والسؤال كيف تقصر في هذه المسافة؟ قال رأيت عمر يعني ابن الخطاب رضي الله عنه صلى بذي الحليفة ركعتين، فقلت له، فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا الحديث هو شاهد للحديث السابق، وإن كان المسند واحدا وهو أنس، وإن كان المسند الحديث الأول أنس ومسند هذا الحديث هو شرحبيل ابن السمت. وأنس استدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرحبيل استدل بفعل عمر، لكن إن كان فعل شرحبيل كفعل عمر لا شك إن هذا يدل على الجواز، وأعني بهذا إن عمر رضي الله عنه لم تكن غايته الخروج إلى هذه الحليفة، وإنما كانت بداية سفره وانطلاقه من المدينة أول مكان نزل فيه هو ذو الحليفة، وإنما نزل الناس ذو الحليفة لأنها الميقات ومنطلق السفر لا أنها غاية السفر. فهذه القرية التي نزلها والتي جاء في الرواية الأخرى أن اسمها دومين، إن كانت منطلقا للسفر إلى ما وراءها لتتم مدة السفر فلا بأس أن يقصر منها، حيث إنه فارق وغادر البلد العمران. أما أن يجعلها غاية وهي لا تتعدى 15 ميلا أو 18 ميل فإن هذا ليس مسافة القصر، هذا ليس مسافة القصر، لأن علماء الحساب يقولون إن الميل يساوي 1609 متر، 1609 متر يعني نحو من كيلا ونصف، والخمسة عشر لا تحقق مسافة القصر. فإن أريد أنه بدأ القصر من هذه القرية في انطلاقته في سفره إلى ما هو أبعد من ذلك فلا بأس، أما إن أريد أن تكون مسافة القصر وغاية القصر وغاية السفر هذه المسافة فهذا محل نزاع، لأن مثل هذا لا يسمى سفر. قال فقال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بين يديه صلى بذي الحليفة ركعتين، فقلت له، فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، يعني من حيث إنه بدأ قصر الصلاة من ذي الحليفة. نعم. إذا خرج الإنسان مثلا من المدينة متجه إلى مكة وبلغ ذي الحليفة وأراد الصلاة يقصر من الصلاة. إن كان من أهل المدينة فهو قد رجع إلى بلده، ومن رجع إلى بلده لا يقصر، لكن لو جاء إنسان زائرا من مكة ويريد أن يبقى بالمدينة أقل من 20 صلاة فله أن يقصر لأنه يعد مسافرا. ما في سؤال؟ هو مسافر ولا مقيم؟ له أن يقصر من الصلاة، لكن إذا صلى مع الإمام تماما يتم، إذا صلى منفردا له أن يقصر من الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر وهو في مكة، بل كان يصلي بهم ويقول يا أهل مكة أتموا لأنفسكم. قال وحدثنيه، يعني هذا الحديث، محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر. فيكون الإمام مسلم سمع هذا الحديث من ثلاثة شيوخ: زهير ومحمد ابن بشار ومحمد ابن المثنى. وعجيب من صنيعه رحمه الله، فإنه كثيرا ما كان يقرن بين شيخيه محمد بن بشار ومحمد بن المثنى، مع أن الإسناد واحد. الإسناد واحد ما بين محمد بن بشار ومحمد بن المثنى، إلا في لفظة واحدة حيث قال محمد بن بشار عن غندر، وقال محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر. قال حدثنا شعبة، وهو الذي عليه مدار الرواية الأولى والثانية، أظني أنا أخطأت فيما ذكرت فيما قلت لكم. هنا يعني يظهر لنا براعة الإمام مسلم رحمه الله، لأن الرواية الأولى رواها مسلم عن زهير بن حرب ومحمد بن بشار عن عبد الرحمن ابن مهدي، عن عبد الرحمن ابن مهدي لا عن محمد بن جعفر. وهذه الرواية رواها محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر، لكن مدار الرواية على شعبة، مدار الرواية على شعبة، فيكون محمد بن جعفر تابع عبد الرحمن بن مهدي متابعة تامة في رواية هذا الحديث عن شعبة. ثم اتحد السند، قال بهذا الإسناد، وقال عن ابن السمط، يعني ولم يسمي شرحبيل. والذي لم يسمي شرحبيل إنما هو محمد بن جعفر، وقال إنه أتى أرضا يقال لها دومين من حمص، يعني من أطراف مدينة حمص، على رأس 18 ميلا. وتميزت هذه الرواية بأن حددت ودفعت الشك الذي جاء في الرواية الأولى، هل هو 17 أو 18، وبينت أيضا الموضع الذي أبهم في الرواية السابقة حيث قال قرية، وفي هذه الرواية حدد وبين اسم هذه القرية فقال دومين، وأنها من أطراف دمشق، من أطراف حمص. وتحمل هذه الرواية على ما سبق بيانه من أن هذه القرية منطلق السفر وليست غاية السفر، لأنها لو كانت غاية السفر فالمسافة لا تبيح القصر. ثم قال رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع، يعني قصر الصلاة منذ خروجه إلى عودته. قلت كم أقام بمكة؟ قال 10. وهذا الحديث ظاهره أن إقامة الرجل في بلد 10 أيام تبيح له القصر، وهذا محل خلاف بين أهل العلم. وموجب هذا الخلاف استنادهم إلى ظواهر أفعاله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع خرج لأربع بقينا من شهر ذي القعدة، ووصل مكة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، وبقي إلى 3 أيام التشريق، يعني اليوم 13، ثم رجع إلى المدينة. ومن حسب له هذه المدة بطولها قدر أن النبي بقي 10 أيام في مكة، ورواية أنا ظاهرها أن النبي قصر الصلاة في هذه المدة كلها، ولذلك قال مدة بقائه كانت 10 أيام. واستنبط بعض أهل العلم أن المسافر إذا بقي في بلد 10 أيام فما دون 10 له أن يقصر من الصلاة. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن للمسافر أن يقصر مدة 19 يوما، واحتج على ذلك بمدة بقاء النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك، حيث انتظر العدو 19 يوما ثم قفل ورجع. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن المسافر إذا عزم ونوى أن يبقى في بلد 4 أيام أو 20 صلاة فليس له أن يقصر من الصلاة، ليس له أن يقصر من الصلاة بل يتم. واستدل أهل العلم على أن المدة المأذونة للمسافر أن يبقى في بلد 3 أيام، ويزيد يوما، يوم الدخول أو يوم الخروج، وإلا فإن إقامته أو سفره ينقطع. واستدلوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين الذين سافروا معه لأداء عمرة القضية، لأداء عمرة القضاء، استأذن لهم أن يبقوا في مكة 3 أيام، ونهاهم أن يبقوا بعد 3 أيام، وأخبرهم أن من يبقى بعد 3 أيام تنقطع هجرته. لذلك عدوا مدة السفر 3 أيام. وأجاب الحنابلة ومن قال بقولهم، أجابوا عن الأحاديث الماضية بأن حديث قصر الصلاة في تبوك والذي كان 19 يوم وهو أطول مدة ذكرت في السفر، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قصر فيها لأنه لم يكن يعلم متى يعود، ولأنه كان ينتظر جيوش الروم. وحيث إنه ينتظر ولا يدري متى سيقدمون، هذا الأمر أباح لهم أن يقصروا من الصلاة، وهو حكم عام أن الإنسان إذا نزل بلدا لحاجة يقضيها أو ينتظر موعدا ينجز له ولا يدري متى يتم ذلك، فله أن يقصر من الصلاة المدة التي يبقى. واستدلوا على ذلك بفعل ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه خرج مرة إلى مناطق الفتوحات الإسلامية، وبينما هو عائد وإذا بالأمطار تنزل والثلوج تحول بينهم وبين السفر، فمكثوا ينتظرون ذوبان الثلوج حتى يرتحلوا ولم يتمكنوا من ذلك إلا بعد 6 أشهر، فكانوا يقصرون من الصلاة هذه المدة، كل ذلك استطرادا للقاعدة وهي أن من نزل بلدا ولا يدري متى يخرج منها وأمره مرتبط متعلق بمصالح فله أن يقصر من الصلاة إلى أن يخرج من بلد من البلد. أما إجابتهم على ما كان في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قدم مكة وبقي بها 3 أيام ثم انتقل إلى منى، وقصر الصلاة في منى وفي عرفة وفي المزدلفة ليس للسفر وإنما هو للنسك، فلما تداخل الأمران السفر والنسك قصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة للغرضين معا. نعم ما نسان طالب العلم في الجامعة ما دام جاي للجامعة ونوى أن يبقى فيها أكثر من 4 أيام يتم الصلاة، وليس له أن يقصر من الصلاة، سواء كان طالب العلم في الجامعة ولا طالب العلم في روسيا ولا طالب العلم في أمريكا، الحكم واحد. والفتوى التي ذكرت يعني كثير من أهل العلم لم يقبلوها، ورد عليها لأن الإقامة أكثر من 20 صلاة ملحوظة ومقطوع بها ومعزوم عليها، فصاحبها لا يسمى مسافرا، والله أعلم. ثم قال رحمه الله مرددا الحديث، يعني يذكره لأنه رواه على طريق المتابعة. قال: وحدثناه قتيبة يعني ابن سعيد، قال: حدثنا أبو عوانة الوضاح اليشكري صاحب المسند، ثم حول الإمام مسلم السند، قال: وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب، قال: حدثنا ابن علية. والمراد بابن علية هو إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الأسدي المشهور بابن علية، وكل من أبو عوانة وابن علية يتابع بعضهم بعضا متابعة تامة في رواية هذا الحديث عن يحيى بن أبي إسحاق، وهو مدار الرواية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشيم، يعني الذي مضى في الرواية السابقة، حيث إن يحيى بن يحيى روى عنه هشيم، فيكون محمد فيكون أبو عوانة وإسماعيل بن علية متابعين لهشيم متابعة تامة في رواية هذا الحديث عن يحيى بن أبي إسحاق. قال: بمثل حديث هشيم، يعني من حيث اللفظ، وهو أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، والنبي يصلي ركعتين ركعتين إلى الرجع إلى المدينة. ثم قال رحمه الله رواية أخرى يسوقها على سبيل المتابعة، قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ يعني العنبري، قال: حدثنا أبي يعني معاذ بن معاذ، قال: حدثنا شعبة، قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق، قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: خرجنا من المدينة إلى الحج، ثم ذكر مثله، يعني مثل الحديث السابق، فهي إذن متابعة. ومحل المتابعة هي أن شعبة بن الحجاج تابع ابن علية، وأبو كري تابع ابن علية، وأبو عوانة وهشيم في رواية هذا الحديث عن أنس من طريق يحيى بن أبي إسحاق. ثم أورد الحديث أيضا من طريق أخرى، قال: وحدثنا ابن نمير، قال: حدثني أبي يعني محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عبد الله بن نمير، ثم حول الإمام مسلم السند، قال: وحدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو أسامة يعني حماد بن أبي أسامة يتابع عبد الله بن نمير، ويرويان الحديث عن الثوري عن سفيان عن يحيى، وسفيان في هذه الرواية يتابع شعبة في الرواية السابقة، ويتابعان أبو عوانة وإسماعيل ابن علية وهشيم، فهؤلاء الخمسة يروون الحديث عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال ولم يذكر الحج، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة إلى أن رجع وهو يقصر من الصلاة. وتبين بهذا أن القصر مشروع في الصلاة في السفر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.